نعم. عليكم السلام. نعم. تقول امرأة في البادية قبل 25 سنة فضيلة الشيخ كانت حامل في الشهر 9 وكانت تنتظر الولادة ودخل عليها شهر رمضان ولم تصم وكانت جاهلة بالحكم. تقول الآن هي صامت ما عليها ولكنها متفرقات وبقي عليها أيام. تقول الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم ولا ضرر.